السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن في الدرس الثاني من شرح منظومة تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمه الله عز وجل. وفي الدرس الماضي ذكرنا المقدمة، ثم أنهينا أحكام النون الساكنة والتنوين، وبقيت فيها شيء من المتعلقات أن أود أن أنبه عليها. من ذلك أن علماء الضبط في الرسم الآن لو فتحنا بين أيدينا المصاحف، لا سيما مصحف المدينة النبوية طباعة مطبعة الملك فهد، نرى أنهم خدموا قارئ القرآن بخدمة جليلة، ألا وهي أنهم ميزوا الإدغام من الإظهار من الإخفاء فيها. فلو فتحنا المصحف ورأينا آخر صفحات المصحف الملك فهد صفحة جيم، هناك بعض المصطلحات عندهم، من ذلك قالوا: وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغام كاملا. إذا رأيتم النون الساكنة عارية عن الحركات، لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة ولا السكون، اعلموا أن الحكم سيكون حكمه الإدغام. من ربكم، النون ستجدها عارية عن أي حركة، والراء مشددة. طيب، ووضع رأس خاء صغيرة بدون نقطة مثل رأس الحاء الصغيرة فوق أي حرف يدل على سكون الحرف وعلى أنه مظهر. إذن إذا أردنا أن نعرف الحرف المظهر من غيره، لا بد أن نرى إلى الحرف النون، فإن وجدنا عليه رأس الحاء الصغيرة يعلم بأنه من حروف الأظهار. طيب، هذا لا تختص فقط بالنون الساكنة وإنما على التعميم. بقيت مسألة: إذا كانت النون الساكنة عارية عن الحركة وغير مشددة، عارية عن الحركة وغير مشددة، تكون إما إخفاء أو إدغام بغير غنة أو إدغام ناقص. هذه من باب المصطلحات البطية، هذه ليست من صنيع الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه في مصحفه، وإنما هذه من صنيع بعض علماء الضبط ليسهلوا على قارئ القرآن. إذا أعيد سريعا: إذا رأيت الحرف بالذات النون الساكنة ليست عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون، يعني عارية عن الحركات، ثم وجدت الحرف الذي يليها مشددا، اعلم أنه إدغام كامل. إذا كانت النون عليها رأس الحاء الصغيرة بمعنى أنها إظهار، إذا رأيت النون عارية عن الحركة وما بعدها ليس بمشدد، فستكون إما إدغام ناقص أو ستكون إخفاء، والله أعلم. هذا يعني قاعدة لا تنطبق فقط على النون الساكنة، وإنما على كثير، على غالب الحروف إن لم تكن جميع الحروف في ضبط المصحف، وهذا لا يسمى من باب الرسم وإنما من باب الضبط. طيب، التنوين، كيف ضبط أهل العلم التنوين؟ كما في المصاحف الذي أقول مصحف مطبعة الملك فهد، جزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين. كيف ضبطوا التنوين؟ لمجرد أن ترى التنوين تستطيع أن تعرف أنه إظهار أو لا. فإذا كان التنوين تنوين ضم أو تنوين كسر أو تنوين فتح، الحركة فوق الحركة مباشرة، جيد، يعني متتالية والأولى فوق الثانية، اعلم بأنها إظهار. الآن لو فتحنا المصحف في أي إظهار تنوين ستجدون أن الحركتين متتالية واحدة فوق الأخرى. وأما التنوين فالضمة الأولى كتبت الضمة فوقها بالعكس. للأسف يعني ليس بين، لو أحد الأخوة يستطيع أن يضع على الشاشة صفحة من المصحف فستكون التوضيح أسهل. لو وجدنا أحد إلا لو وجدنا أن التنوين الأولى ضمة والضمة الثانية فوقها مقلوبة دلالة على الإظهار. وأما في تنوين الفتح والكسر فهما متتالية فوق بعض. أما في حالة الإدغام والإخفاء فقد رسمت التنوين كل ضمة لوحدها، وكذلك التنوين الكسر والفتح نوعا ما بعيدة الأولى عن الآخرة، الآخرة الثانية تكون عند رأس الأولى. والله أعلم. لو أحد الأخوة أو الأخوات يضع صفحة من القرآن يعني قد تتوضح أكثر وأكثر، والله أعلم. طيب سنأتي إلى الأبيات التالية في أحكام الميم والنون المشددتين، بيت 17. من أراد أن يتابع معي في البيت 17 قال الإمام رحمه الله عز وجل سليمان قال وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بلا. كم عدد حروف اللغة العربية؟ أريد المشاركات الفاعلة، كم عدد حروف اللغة العربية؟ طب 28. بعضهم قال 29. جيد. طيب حروف اللغة العربية من باب الإنصاف أكثر من ذلك، فهي إما حروف أصلية هجائية أو حروف تسمى فرعية ولكن تبقى عربية، تبقى حروف عربية. من أشهر ذلك الإشمام في صوت الصاد مع الزاي، هذا حرف وإن كان غفل عن ألف باتة لقلة دورانه. وهناك أيضا حروف فرعية لعلنا يعني فقط يعني أشير إليها إشارة فقط. اللغة العربية الله عز وجل اختارها من سائر اللغات لمزايا لا توجد في أي لغة ما، لذلك هذه اللغة هي التي حملت القرآن الكريم. فإن الحرف الواحد ينطق بأكثر من طريقة، ولا أدل على ذلك من التفخيم والترقيق، ولا أدل على ذلك من التفخيم والترقيق. أنت لما تقول على سبيل المثال حرف اللام تقول لا، ومع ذلك تقول الله، هذه اللام نفس اللام بسم الله تنطق كذلك الله، تفخيم وترقيق. كذلك الراءات تختلف، وعندنا ما يسمى بالفتح والإمالة والتقليل وإشمام الحركات قويلة وغير ذلك. ولكن الذي يعنينا الآن أننا سنقسم حروف اللغة العربية إما إلى 28 أو 29 حرف. 29 حرف على اعتبار أن الهمزة تختلف عن الألف، أما في اعتبارها على 28 الألف هي الهمزة، والأولى أن تفرق الهمزة عن الألف. لما؟ لأننا لما نقول سماء نطقنا الألف ونطقنا الهمزة، فلو كانت واحدة لأدغمت. والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، النون الساكنة والتنوين لما شرحناها اعتبرناها على اعتبار يعني حذفنا الألف فيها. الآن النون الساكنة والميم في الحروف اللغة العربية لها ميزة عن باقي الحروف الأخرى. هذه النون الساكنة والتنوين، عفوا النون الساكنة والميم لها مزية عن باقي الحروف، أنها إذا جاءت مشددة تصبح أطول الحروف. هنا سؤال يقل الدوران، هذا السؤال عند طلبة العلم، ألا وهو أي الحروف أطول؟ طبعا أنا أعرف الجواب، أنه الكثير سيقول حرف الضاد. هذا نقول صحيح، حرف الضاد أطول، ولكن أنا سأقيده بقيد لا بد من هذا القيد، وإن لم أره في الكتب ولكن لا بد من هذا القيد. الضاد أطول حروف إلا إذا جاءت النون والميم مشددتين، فإن النون والميم إذا شددتا يصبحان أطول من خلال الصوت الزمني للحرف أطول من الضاد. أما إن كانت الضاد غير مشددة والنون غير مشددة فإن الضاد أطول من النون والميم كذلك. هذا المهم، مسألة مهمة. النون والميم الآن الناظم لم يذكر في منظومته كم تغن النون والميم مشددتين، قال وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. ماذا يسمى النون والميم إذا كانت عليهما شدة؟ يسمى حرف نون مشدد أو حرف أغن. كم يغن هذا الحرف؟ كم يغن الغنة؟ أنا أنسأت الكلام على الغنة وتفصيلات الغنة في أحكام النون الساكنة والتنوين لأنها سيأتي فيها بيت مفرد ألا وهو هذا البيت. كم تغن؟ من يعرف؟ طيب ممتاز، حركتين. طيب لا، الصواب أن يقال حركتين. طيب ما هي الحركة؟ ما هي الحركة؟ جيد، الحركة ما هي؟ ماشي، زمن الحرف كم؟ مقدار قبض الإصبع، جيد، مدة نطق حرف محرك، مقدار قبض الإصبع أو وسط عند بعضهم. طيب أنا أعطيكم أحسن أو أفضل تعريف الذي سلكه العلماء الأسبقون ألا وهو مقدار الألف. مقدار الألف الألف عبارة عن حركتين، الألف بمقدار الحركتين. فلما نقول يمد فلان ألفين الصوت واضح؟ السلام عليكم الصوت رجع الصوت. طيب نعم، أقول أفضل التعريفات للحركتين ألا وهو تعريفات العلماء الأقدمون وهو مقدار الألف. فلما يقول فلان يمد ست حركات يقول يمد ثلاث ألفات. إذا قالوا فلان يمد المد على سبيل المثال المنفصل ألف بمعنى حركتين. إذن أفضل التعريفات إخواني وأخواتي هي الألف. لماذا؟ لأن هذه الألف ستقرأها أنت في جميع القرآن، فكم تمد الألف تغن بمقدارها. هذا يتناسب إذا قرأت بالحذر أو بالتحقيق أو بالتدوير. أما مسألة قبض الإصبع وبسطه فقد تتفاوت، لأن الإنسان قد يقرأ بالحذر وقد يقرأ بالتحقيق وقد يقرأ بالتدوير، فلذلك أنسب التعريفات بمقدار الألف. هذه المسألة الأولى. طيب أنا أقول لكم غالب كتب التجويد ذكرت بأن النون والميم مشددتين تغن بمقدار الحركتين، أليس كذلك؟ أريد أنا يعني حتى أعرف أن الأخوة والأخوات يعني يشاركون. نعم، شيخنا الشيخ سعيد العنبتاوي أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، هذا إمام من أئمة هذا الزمن، ولكن للأسف قل ما يعرف. هذا الرجل كان يحفظ 10,000 بيت من الشعر، ويعني لم أقول إمام بمعنى كلمة إمام. له منظومة اسمها زينة الأداء أو حلة القراء وزينة الأداء. ذكر أن الغنة بعضهم غنها بمقدار ثلاث حركات، وهذا لم أره في علم القاصر، ولكن مسألة مهمة جدا، وقمت سألت عليها الشيخ محمد تميم زابر من أكثر من 15 سنة فيما أذكر. الآن القراء الذين نسمع لهم القراءات يقول إن الألف تمد بمقدار الحركتين والغنة تمد بمقدار الحركتين، أليس كذلك؟ ولكن لما نسمع القراء الآن نجد أنهم يزيدون الغنة عن الحركتين. اسمع الإمام الحصري على سبيل المثال أو عبد الباسط لما يقول قل أعوذ برب الناس، لاحظ كلمة أعوذ الأصل أن فيها واو مد طبيعي يمد بمقدار الحركتين والناس بمقدار الحركتين، ولكنه نجد أنه يزيد يعني زمن الصوت في النون المشددة عن المد الطبيعي، والأصل أن يكون سواسية بناء على تعريفات علماء التجويد. سألت هذا السؤال محمد تميم الزعبي، ولعل الكثير يعرف الشيخ محمد تميم الزعبي، هو أصلا من أركان في لجنة رسم المصحف في المدينة النبوية، وقرأ القراءات العشر على أكثر من شيخ، ومن شيوخ الذين قرأ عليهم القرآن القراءات العشر الشيخ زياد، وقرأ على عبد العزيز عيون سود. وهو كنت أسأله في كتاب النشر، فإذا يعني يكاد يكون يستظهر الكتاب كاملا، رجل عظيم عالم. فقلت له هذه الإشكالية، أن الغنة الآن نسمع القراء يزيدونها عن الحركتين، فقال لي العبرة ليست بما يكتب، وإنما العبرة بالقراءة. هذا كان جواب فضيلة الشيخ، أصلا أن يحفظه للإسلام والمسلمين. على كل، حتى لا يتشتت طالب العلم، إن سئل عن كم تمد الغنة في النون والميم أو الإدغام فيما سبق أحكام النون الساكنة والتنوين، إدغام بغنة أو الإخفاء بغنة أو القلب الإقلاب، يغن بمقدار فقط حركتين، والله تعالى أعلى وأعلم. أمثلة النون الساكنة أو النون المشددة والنون المشددة كثيرة جدا، من يذكر بعض الأمثلة على النون والميم المشددتين؟ لا، من بعد إقلاب. عما يتساءلون، أحسنتم. طب الناس، أن طيب، في خطأ يتكرر عند كثير من طلبة العلم، لا سيما الذين يبتدئون في طلب العلم. أحيانا النون والميم تكون مشددة في آخر الكلمة ويقف عليها، ولكنه للأسف لا يشددها، يعني يقف على عم، يقول هكذا عم، ما يشددها. الصواب عم بغنته. الجان يقف عليها هكذا الجان، خطأ. الصواب أن تشدد بمقدار حركتين. ولاحظوا يعني كثير من طلبة العلم للأسف يغفلون عنها، حتى بعض الأئمة وبعضهم ممن يشاء إليه في القراءة وحسن الصوت، ولكنه للأسف إذا وقف على النون المشددة لا يعطي هذه النون الحق الكامل لها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، انتهى هذا البيت، سننتقل للبيت الآخر، وهو أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الهجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام، إخفاء إدغام وإظهار فقط. وبعضهم قرأ بدون نقل إظهار، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد ثالثي أو والاتحاد ثالثي. هذه أحكام الميم الساكنة. لاحظوا نحن الآن ركزنا على أحكام النون الساكنة والتنوين وكذلك الميم. باقي الحروف ليست لها علاقة كبيرة جدا مع الأحرف، فلذلك من باب التجوز الميم والنون الساكنة لها مشاكل مع يعني لها مزاج سبحان الله مع باقي الحروف، لا تتفق دائما مع كامل الحروف، لذلك أحيانا تظهر وأحيانا تدغم وأحيانا تخفى، والله أعلم. أحكام الميم الساكنة من أسهل الأحكام في التجويد، من أسهل الأحكام في التجويد. ما تعرف الميم الساكنة؟ هي التي لا حركة لها. بعض الناس يقولون الميم الساكنة هي التي عليها حرف السكون، هذا خطأ. الصواب أن الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، عارية عن الحركات، وهذه تقع في حروف الهجاء جميعها ما عدا ثلاثة، الألف دائما، وكذلك الواو والياء المدية، وإن كان الناظم أغفلها، الناظم فقط أشار للألف، وإنما كذلك الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، قال لا ألف لينة لذي الهجاء، الصواب أن تكون قبل الألف والواو والياء السواكن التي سبق ما يجنسها، وسأتي إن شاء الله بيان ذلك تفصيلا في حروف المد أحكام المد. فإن الألف من مزايا الألف أنها دائما ساكنة ولا تسبق إلا بفتحة، وكذلك من مزايا الواو عفوا الواو إما تكون ساكنة وتكون متحركة، والياء إما تكون ساكنة ومتحركة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه في المدود والله أعلم. قال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء، من هم أصحاب الحجاء؟ هم أصحاب العقول النيرة، هم الأذكياء، هم العقلاء. ثم يقول أحكامها ثلاثة، هي تختلف إذن عن أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين مرت معنا كم حكم؟ أربعة، بينما أحكام النون الساكنة ثلاثة، ففيها كما سأتي الإظهار والإخفاء والإدغام، ولا إقلاب فيها ولا قلب فيها. قال إخفاء إدغام أو إخفاء إدغام وإظهار فقط ثلاثة. فبدأ في الإخفاء. قبل أن نتكلم في الإخفاء، من أين مخرج الميم؟ من يعرف مخرج الميم؟ مخرج الميم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة شيخنا شيخ مسعد الحسيني، حياكم الله شيخنا. من الشفتين، أحسنتم. الميم تخرج من الشفتين. طيب، والباء تخرج كذلك من الشفتين. فإذا سنأخذ الحكم الأول والثاني مما يتعلق بالأحكام. الحكم الأول هو الإخفاء عند الباء، أي ميم بشرط أن تكون ساكنة. طبعا نقول نحن لمن؟ لأحكام حفص من طريق الطيبة وكذلك الشاطبية. الميم الساكنة هذه، جيد، الميم الساكنة إذا جاءت بعدها حرف الباء ماذا سنفعل فيها؟ سنخفيها، ستخفى الميم الساكنة عند الباء. بعض الروايات مثل قالون وغيره له الصلة، نحن لا نتكلم الآن عن قالون ولا عن غيره ولا عن ورش ولا عن غيره، نحن نتكلم الآن عن حفص خاصة من طريق الشاطبية، حتى كذلك لن نتطرق إلى السكت لحفص إذا سبقت إذا جاءت الميم مع الألف مع الهمزة أفضل. طيب، إذا الإخفاء كم حرف له؟ فقط حرف واحد، حرف واحد وهو حرف الباء، أي إذا وقعت الميم الساكنة بعدها حرف الباء مثل وهم بالآخرة، لو أحد أو أحد الأخوات يكتبها وهم بالآخرة، نجد أن الميم جاءت بعد حرف الباء. طيب، هل وضعت عليها شدة أو سكون أو غير ذلك؟ بالضبط لم توضع، لم توضع. بينما النون الساكنة إذا جاءت بعد حرف الباء يوضع عليها علامة الضبط الميم الساكنة دلالة على الإقلاب. هنا لا، هذه الميم أصلا مقلوبة لأنها أصلا ميم، يعني لا تحتاج إلى قلب. الميم الساكنة لم توضع، لماذا؟ قلنا لا توضع عند الإخفاء أي حركة، فتكون النون ساكنة أو الميم عارية عن الحركات، هذا دلالة على أنها إما إخفاء أو إدغام. ولكن كون الميم الباء لم تضع مشددة، إذا عرفنا بأنها إخفاء كما أسلفت قبل قليل. لماذا سمي بالإخفاء الشفوي؟ نجد كتب التجويد نقول كما قال الناظم رحمه الله عز وجل، فالأول الإخفاء عند الباء وسمي الشفوي للقراء. لماذا سمي بالشفوي؟ قالوا على لأمرين، الأمر الأول حتى يتميز عن أحكام النون الساكنة والتنوين، الأمر الثاني لأن النون أصلا تخرج من الشفتين، لأن النون أصلا تخرج من الشفتين. إذن الحكم الأول ما هو؟ الإخفاء الشفوي باختصار ميم ساكنة يأتي بعد حرف الباء فتخفى، تخفى مع الغنة، لا بد من ذكر الغنة ولا بد معه الغنة. هذا الحكم الأول. كم حرف للإخفاء الشفوي فقط تقع في حرف واحد ميم يأتي بعد حرف الباء؟ هذا حكم سهل جدا ولا يحتاج إلى تفصيلات طويلة. الحكم الثاني كما عندكم في المنظومة، قال والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الثاني من الأحكام الميم. طيب تطبيقا هكذا، ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، وقد سبقت الإشارة أن بعض العلماء رأى في ضم الشفتين، رأى الفرجة اليسيرة وهم لم يرى الفرجة اليسيرة، ولكن اتفقوا على عدم تشديد الحرف الذي يليها حرف الباء. بعضهم قال بإطباق من غير شد، وبعضهم قال فرجة يسيرة ليست فرجة كبيرة، الله أعلم. وقد والحضر معنا الدرس السابق فصلنا في ذلك. طيب والثاني إدغام بمثلها أتى، ما معنى بمثلها؟ يسمى إدغام متمثلين، إذا الحرف جاء بعده نفس الحرف، يعني باء بعد باء، أو دال بعدها دال، أو ميم بعدها ميم، أو نون بعدها ميم، النون تسمى متماثلين. واضح؟ الآن الميم هذه ساكنة جاءت بعدها ميم متحركة، ما الحكم؟ الحكم الإدغام. الإدغام بعضهم سمى إدغام صغير، وأنا أقول كلمة تقييد الإدغام الصغير إشكال مشكل، لأن هناك الباء مع الباء اضرب بعصاك إدغام صغير، فلذلك الأولى أن يقال إدغام شفوي، الأولى أن يقال إدغام شفوي، وإن كان أغلب كتب التجويد تسميه إدغاما صغيرا، كما ذهب الإمام الناظم سليمان الجمزوري قال وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. أنا أقول لو قيل عنه إدغام شفوي لكان أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إذا أدغمت الميم مع الميم لا بد من الإتيان بالغنة، الغنة بمقدار الحركتين، الغنة بمقدار الحركتين. طيب من أمثلة ذلك لهما إذا وصلناها الميم ساكنة جاءت بعد حرف الميم فتقول لهما. طبعا فائدة أحكام الميم الساكنة، جيد، هل تأتي الميم الساكنة في وسط الكلمة وهل تأتي في آخر الكلمة؟ نريد من يقول نعم أو لا يأتي بالدليل. من يعرف؟ من يعرف؟ أحسنتم. إذن الميم ساكنة تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها. من أمثلة آخر الكلمة كثيرة جدا، من أمثلة وسط الكلمة كما تفضل أبو الياس، أنعم لحظ الميم ساكنة، أنعمت تأتي في وسط الكلمة. إذن الميم الساكنة وأحكامها لا تقتصر على أواخر الكلمات. آخر الأحكام والثالث الإظهار في البقية، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. باقي الحروف التي لم تذكر بما فيها الهمزة، واستثنينا الألف، وأنا قلت لابد كذلك من الاستثناء الواو والياء، السواكن إذا جاءت قبل الواو ضمة وهي ساكنة، وقبل الياء كسرة وهي ساكنة. إذا بقية الحروف ماذا تسمى؟ تسمى بالإظهار. الإظهار ماذا؟ الشفوي، حتى يتميز عن الإظهار الأول الذي سبق في النون الساكنة والتنوين الذي سميناه إظهار حلقي. بعض العلماء في النون الساكنة والتنوين يعني يسمي إما حلقي للإظهار أو الإخفاء يسمى حقيقي. وعلى كل الإظهار هنا يسمى بالإظهار الشفوي. لماذا سميناه شفويا؟ لأنه يخرج من ماذا؟ من الشفتين. بقي عندنا أمران ينبغي التنبيه عليهما. الأمر الأول هو ذكره الناظم، والأمر الثاني أنا سأذكره. الميم الساكنة إخواني وأخواتي عند الباء ما حكمها عموما؟ ما حكمها عموما؟ من يعرف؟ الإخفاء. من يعرف؟ الميم لا، ما في قلب، ما في قلب. لا لا أقول الواو، أنا أقول الميم لهم بما سأفيكم بحكم ذكر الإمام ابن الجزري، ولكن كثير من طلبة العلم لا يعرفه، كثير من طلبة العلم لا يعرفه، مع أنه يحفظونه غالب طلبة العلم، ألا وهو الإظهار. الإظهار، هل سمعتم أن الميم ساكنة تظهر عند الباء لحفص ولغيره؟ نقول نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أقول نعم أنا. ما الدليل؟ طب يعني أرجو أن تكون يعني صدركم واسع معي. الذي يحفظ المقدمة الجزرية يحفظ قول الناظم الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. الميم إن تسكن بغنة لدى، طيب قال وأظهرا غنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. لاحظوا أخواني طلبة العلم، طلاب العلم، طالبات العلم، ركزوا معي في هذا البيت. قال والميم وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. على المختار من أهل الأداء. إذن بعض العلماء رأى الإظهار فيها. طيب هل يقرأ الآن في الإظهار؟ غالب من قرأنا، بل أن لم أقرأ على أحد من الشيوخ إلا بالإخفاء، ولكن لا يعني هذا الأمر أنه لم يذكر، بل ذكره الإمام ابن الجزري ونسبه إلى أئمة عظام كبار في كتابه النشر، فمن أراد التوسع فليرجع. ولكنه قال أن المختار والذي اختاره ابن الجزري ومن بعد ابن الجزري في الغالب لا يقرؤون ولا يقرؤون إلا بالإخفاء معها. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان أحيانا يعادي الأمر إذا جهله، يعادي الأمر إذا جهله. لذلك العلماء، علماء كبار أجلاء، ومن أراد التوسع يرجع إلى كتاب النشر في القراءة العشر، ذكر أن بعض العلماء الكبار ذهبوا إلى أن المختار هو الإظهار، الميم الساكنة عند الباء. ولكننا كما قلت لا نقرأ به ولا نقرأ به، لأننا وصلتنا الأسانيد وقرأنا بهذه الطريقة، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني، وقد نبه عليه الإمام الجمزوري وأنا سأنبه على تنبيهه كذلك، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. معنى الكلام احذر أن تخفي الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الواو أو الفاء. لماذا؟ قال لقربها، لأنها متقاربة، وكذلك اتحاد المخرج، فإن الميم والواو والفاء كلها تخرج من الشفتين. فلذلك نبه الناظم وحذر أن تخفى. الآن لو أردنا أن نقرأ طالب علم جديد في علم التجويد، سترى لا شعوريا أنه سيخفي الميم عند الباء، لهم فيها كذا يقرأها. طب ما الحكم؟ نقول حكم خطأ، هذا الأصل أن تظهر. نعم. الآن أخواني وأخواتي، بعض كتب التجويد ماذا قالوا؟ وأنا يعني حقيقة ممن أقرأنا قديما كان هكذا يقول لنا، يقول وتكون الميم الساكنة أشد إظهارا عند الفاء والواو. هذه عبارة خاطئة، مرة أعيدها، بعض كتب التجويد وبعض ممن أقرأنا قديما هكذا كان يعلمنا، يقول الميم الساكنة، الميم الساكنة تكون أشد إظهارا عند النون، عند الفاء والواو. نقول هذه العبارة خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الإظهار حالة واحدة، لا يوجد شيء أقوى من شيء في الإظهار، وإنما هو إظهار حالة واحدة. والعبارة الصحيحة كما ذكر الإمام ابن الجزري وكذلك كما ذكر الجمزوري، واحذر واحذر يعني إياك أن تخطئ فتخفيها. إذن الميم الساكنة تكون أشد إظهار عند الواو الفاء، هذه عبارة خاطئة. نعم عبارة خاطئة وإن كانت كتبت في كتب التجويد. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، أن كثيرا ممن يقرؤون ويعلمون التجويد يقولون أن أحكام التجويد هي للتيسير النطق وهي لتسهيل النطق، فلذلك يأتون يمثلون بأمثلة صحيحة، يعني يقول تباعد المخارج النون الساكنة عن حروف الإظهار وهكذا. نقول لهم كلامكم على عين والرأس ولكن لا ينطبق على كامل أحكام التجويد، فإن العبرة في أحكام التجويد هي المشافهة وهي التلقي ولغة العرب، ليست العبرة هي من باب التعليلات فقط. نعم إن وافق التعليل فعلى العين والرأس، ولكن إن كان هذا التعليل مما يخالف الواقع فلا نأخذ به. وأمثلة ذلك هذه الآن، بالله عليكم أيهما أسهل، أن تخفي الميم عند الفاء والواو أو تظهرها؟ أيها أسهل؟ الإخفاء يقينا أسهل. الدليل إيتي بإنسان مبتدئ جيد سيخفيها، الأسهل على الإخفاء. لماذا؟ لأنه قال الناظر أصلا لقربها والاتحاد، ولكن هل أحد يخفيها من القراء؟ ما أحد يخفيها. إذن ليست العبرة دائما وأبدا هي هذه التعليلات، نقول تقارب المخارج تباعد المخارج، نعم من باب التعليلات، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون صائبة. لو أردنا أن نحكم هذه التعليلات لأخفينا الميم عند الفاء والواو، وهذا مسألة ظاهرة. إذن الأولى أن يقول هكذا تلقينا القرآن الكريم، والله عز وجل هكذا أراد أن نقرأ هذه الحروف عند بعض. وهذا كما أقول دائما أنا، القرآن الكريم من إعجازاته أنه لم يكتفى فقط بتلقيه كتابة، فإن الكتابة لوحدها لا تغني من القراءة، ولا كذلك اكتفي بالقرآن الكريم في الحفظ في الصدر، وإنما كذلك كتبت والله أعلم. نعم في أحد عنده سؤال حول الميم الساكنة؟ لأننا سننتقل إلى أحكام اللام. نعم القرآن حفظ في الصدور والسطور، أحسنتم. طب أنا أقول لكم يعني بشرى سبحان الله وكثيرا ما أكررها، تعرفون كم عدد حفاظ القرآن في هذا الزمان؟ حد يستطيع أن يحصي عدد الحفاظ في العالم حفاظ القرآن؟ لا أحد يستطيع، مستحيل سبحان الله. ولو على سبيل المثال استطعنا أن نحصي الذين يحفظون القرآن كاملا، لا نستطيع أن نحصي كم يحفظون البقرة لوحدها، ولا كذلك الذين يحفظون جزء عما لوحده، ولا الذين يحفظون تبارك لوحده، وهكذا. القرآن عجيب من أعاجيب، يعني حقيقة لما نقول معجزة والله نعجز حتى عن وصفه سبحان الله، إعجاز القرآن الكريم. طيب هذا الحفاظ القرآن لا يأتي عليه من العدد. طيب أبشركم كذلك ببشرى كذلك عظيمة جدا. تعرفون فقط مصحف الملك فهد هذا لونه أخضر، بالغالب يطبع باللون الأخضر الذي يعني تطبعه مطبعة الملك فهد في المملكة العربية السعودية في المدينة، الجميع يعرفه غالب يعرفه. الآن هو طبعا لما يدخلون الأوراق ما يدخلون ورقة واحدة ولا ثنتين، يدخلون ممكن 10,000 دفعة واحدة وبعدها 10,000 وهكذا. أحصوا عدد المصاحف التي تطبع في اليوم، فوجدوا أن في كل ثانية تقريبا يكون قد طبع مصحفا كاملا. سبحان الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عجيبا من العجائب. عدد الذين يحفظون هذا الكتاب لا يحصون، وعدد طبعات هذا المصحف لا تحصى. فلذلك الغرب يائس حقيقة من تحريف القرآن، لو زادوا حرفا واحدا أو كلمة واحدة أو سكونا واحدة والله سبحان الله ما تمر ساعات قليلة إن لم تكن دقائق وقد عرف الأمر. وهذا سبحان الله أمور عجيبة. لذلك الكفار ماذا بدأوا يفعلون؟ خلص يائسوا منه، بدأوا إما يحرفون المعاني أو بدأوا يعني يبعدون الناس عن فهم القرآن فهما صحيحا أو قلة الجهل وهكذا. الآن لو قلنا كم واحد يقرأ القرآن الآن في هذه اللحظة وأنا أتكلم لكانوا ملايين من البشر تقرأ القرآن الكريم، وهذا مما يستحق الحمد لله عز وجل. أسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا حسن شكره ولله الحمد والمنة. طيب مع ذلك سننتقل إلى أبيات اللام إن كان هناك متسع من الوقت إن شاء الله أو قدر الاستطاعة إن شاء الله. قال الإمام سليمان الجمزوري: حكم لام أل ولام الفعل، إن كان هذا العنوان من عنده، لأن بعض العلماء يعني يتوقفون في مسألة العنوين هل هي من صنيع الناظم أو لا. للام أل حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي، قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 ورمزها فعي، طب ثم صل رحما، جيد هكذا رحما، تفز بفذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بعضهم قرأها رحما وهذا خطأ، الصواب أن الحاء ساكنة، إما رحما أو رحما. واللام الأولى سمها قمرية، الميم ساكنة، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. الآن هو سيتعرض لأحكام اللام، وإن كان في مقدمة المنظومة لم يشر إليها، قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، فلم يشر إلى أحكام اللامات مع أنه ذكرها، وقلت هذا لعله من باب الاختصار أو الإشارة إلى أهم ما سيذكره في هذه المنظومة. اللام إما أن تكون ساكنة أو متحركة، وإنما سنتكلم الآن نحن على اللام الساكنة، وهو في النظم اقتصر على نوعين من اللامات وإن كانت هي أعم من ذلك، فقال لام أل ولام الفعل، لام أل لام التعريف التي ستقسم الآن إلى شمسية وقمرية، ثم ذكر لام الفعل، وهذا اقتصار من الناظم، سيأتي إن شاء الله أنواع اللامات كما سيأتي معنا بإذن الله. اللامات السواكن تقسم إلى خمسة: لام التعريف وهي لام أل، وكذلك لام الفعل، ولام الحرف، هو لم يذكر لام الحرف، ولام الاسم كذلك لم يشر إليه، ولام الأمر، الأمر ممكن يعني أن يدرج مع الفعل ولكن الأصل أن يفصل والله أعلم. أولا كما ذكر هذا كما ذكر الناظم قال للام الحالان قبل الأحرف، إما تكون إظهار أو إخفاء، وسيأتي بيانها بيان ذلك. ثم بدأ بلام لام التعريف فقال قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، لو قسمنا حروف اللغة العربية على من اعتبر أنها تقع في 28 حرفا لقلنا نصف الحروف شمسية ونصفها قمرية، نصف الحروف شمسية ونصفها قمرية. فبدأ الناظم بماذا؟ قال قبل 4 أولى هو إظهارها، فبدأ بالإظهار قبل 14، هذه الحروف هي ابغي حجك وخف عقيمه، الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والخاء فاء العين القاف الياء والميم والهاء. لو أردنا أن نمثل على أي كلمة من هذه الكلمات، أي كلمة من هذه الكلمات، من يمثل لنا على الهمزة؟ الإنسان، هل نطقت الهمزة أم لا؟ نطقت. طيب ابغي الباء، نقول الباب، استبق الباب، الباب، نطقت اللام أم لا؟ نطقت. الغين الغفور، الواو الودود، جيد الودود. طبعا الواو هنا أخواني واو لا تفيد العطف، وإنما هي حرف من الحروف، يعني لما قال ابغي حجك وخف عقيمه، الواو معمول بها، يعني من هذه الحروف التي تسمى الحروف ماذا؟ القمرية. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا في كل هذه الحروف. إذا الحروف الأول ماذا تسمى؟ حروف. قال واللام الأولى سميها قمرية. الحروف القمرية ماذا؟ التي تثبت اللام وتنطق فيها، أي تظهر اللام. وهناك تعليقات كثيرة لإظهارها، وغالب ما يذكرون هي لتباعد المخارج، وإن كان هناك كلام يطول على ذلك، والله تعالى على أعلم. طيب، إذا ما حكم اللام إذا جاء بعدها ابغي حجك أو خف عقيمه؟ نقول إظهار. ماذا يسمى هذه اللام؟ لام التعريف، وتسمى الإظهار القمري أو حروف قمرية. قمرية اللام القمرية كذلك. إذا تظهر هذه الحروف، وأظن هذا يعني معروف عند الجميع إن شاء الله. اللام الأخرى ثانية وهي اللام الشمسية. اللام الشمسية قال ثانيهما إدغامها في أربع، في أربع وعشرة أيضا، ورمزها فاعل. لماذا قال ورمزها فاعل؟ من يعرف؟ في الأولى ما قال ورمزها فاعل؟ من يعرف؟ لا، لماذا قال ورمزها؟ أحسنتم أحمد موسى، أحسنت شيخ. نعم، أو الياس، جزاكم الله خير. لأنه قصد أول الكلمات فيما سيذكر، أول حرف في هذه الكلمة، يعني طب ما قصد الطاء والباء، فقط قصد الطاء، وكذلك ثم قصد الثاء، والصل لم يقصد اللام صاد، الرحمة قصد الراء، وهكذا. بخلاف البيت الأول، البيت الأول كله ابغي حجك وخف عقيمه كله حروف ماذا؟ قمرية. بينما هنا فقط أراد الإشارة إلى أوائل هذا البيت، أوائل الحرف من هذا البيت. لذلك بعض طلاب العلم يعني لما ندرسهم في الجامعة يقول يا شيخ طيب أنتم تقولون أنه طب ثم صل رحما تفز ضفدا نعم دعس أظن جر شريفا للكرم، يقول طيب الآن الحاء ذكر الناظم. نقول لا، هو ما أراد الحاء في كلمة رحمة، إنما أراد أول بيت، أول حرف في هذه الكلمة، بخلاف البيت الذي تكلم فيه عن الإضغام أو العفن عن الحروف القمرية. قال ابغي حجك وخف عقيمه، كامل الحروف هذه. إذن أول حرف، لذلك أشار قال ورمزها فاعل، يعني الرمز في أول مطلع كل حرف من كل كلمة في هذه الكلمة. إذن طب الطاء، ثم الثاء، صاد في صل، رحمة، وحرف التاء والضاد والذاء والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. طب ثم سر رحما، معنى البيت كن طيبا. طبعا البيت الأول ابغي حجك وخف عقيمه، يقول يعني احرص على الحج وابتغي الحج، وكذلك خف العقيم، إما أن إسقاط الحج أو ما شابه ذلك من معاصي. طب ثم صل رحما، يعني طب إما طب نفسا، ثم صل رحما، خليك متصل مع الأرحام بفضائل ذلك في الكتاب والسنة. تفز ضف ذا نعم، إما من الضيافة، ويعني دع سوء ظن، وهذا أمر مطلوب للمسلم أن يدع سوء الظن. جيد، لذلك قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم. زر شريفا للكرم، إن أردت أن تكرم زر الشرفاء، فإن الإنسان سبحان الله ينسب لصاحبه، والله تعالى على وعلم. الآن هو بعد أن ذكر هؤلاء أراد أن يلخص الأسماء، فذكر ولام الأولى يعني من قولك إذ حجك وخف عقيمه المظهرة سميها قمرية، ولام الأخرى سميها شمسية التي في أوائل البيت طب ثم سل رحماء. لماذا سميت قمرية وشمسية؟ بعضهم قال لأنها كالنجوم، شبه بالنجوم، فقال هل النجوم تظهر في النهار؟ الصواب لا تظهر في النهار، فلذلك الشمس كذلك لا تظهر، فتدغم. أمثلة الإدغام نقول الطيبون الطيبون، أين ذهبت اللام؟ ما نقول الطيبون، أدغمت. جيد، أدغمت. فلذلك بعضهم قال لأنها كحالة النجوم، النجوم لا تظهر إلا في الليل، فلذلك سميت الأولى قمرية لأنها تظهر فيها النجوم، فأظهرت اللام، يعني اللام كأنها النجم. فإن كانت مع هذه الأوائل الحروف في إبغي حجك وخفها قيمه ستظهر وسيراها الناس كحال النجوم النجم. أما إن كانت في يعني في الحروف الثانية هي كالشمس لا تظهر فيها. لذلك مثل الإنسان إذا أراد أن يعني يقول أنه يعني سيتعب إنسانا ما ويصيبه بالجنون والتعب وغير ذلك، قال سأريه النجوم في عز الظهيرة. طبعا هذا من باب ماذا؟ من باب أمور الغرائب، يعني سأجعله يعني يتكلم مع نفسه كأنه يرى النجوم وهي في وقت الظهيرة. نعم، في عز الظهر، سأريك النجوم في عز الظهر، أي نعم، يعني كأنه سيأتيه بأمور العجائب. والله تعالى أعلم وأعلم. طيب الآن تطبق الناظم إلى اللام الأخرى، قال نوع اللامات بالفعل، قال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. لام الفعل إخواني وأخواتي هي اللام الساكنة الواقعة في فعل، وهذا الفعل على أقسامه، إما أن يكون ماضيا أو يكون حاضرا أو يعني مضارعا أو أمرا، وكذلك يكون إما متوسط أو متطرف. أمثلة كثيرة جدا، قال أنزلنا في وسط الكلمة، في ألم أقل لك، لام بعدها لام، وأمثلة كثيرة جدا، قل الله، قل الحمد، وهكذا. الآن ما حكمها؟ لها حالتان، حالة إدغام وحالة إظهار. أنا أقول هذا البيت يعني للناظم مما يستدرك على الناظم لأنه لم يفصل فيه تفصيلا طيبا. قال هو وأظهرن لاما فعلا مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أنا أقول يعني سيأتي بعض التفصيلات في هذا. الحالة الإدغام أرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبهوا، حالة الإدغام تدغم لام الفعل أبدا مطلقا إذا جاء بعدها لام أو راء. مثال ذلك قل ربي، لاحظوا اللام ساكنة جاء بعد حرف الراء أدغمت، وكذلك في قوله يجعل لكم، اللام بعد اللام أدغمت. إذن في هذا البيت كما قلت فيه قصور من حيث التفصيل والبيان، وكذلك من حيث أحكام اللامات مطلقة مطلقة، والله أعلم. إذن الحالة الأولى إخواني وأخواتي، اللام لام الفعل تدغم إذا جاءت بعدها لام أو إذا جاء بعدها حرف الراء. أرجو أن تكون هذه المعلومات، أرجو أن تقيدوا لمن يعني كان جادا في طالب العلم. طبعا ما سبب الإدغام؟ اللام بعد اللام متماثلين، ودائما قاعدة مضطردة للقراء العشرة، إذا كان الحرف الأول ساكن وجاء بعده نفس الحرف يعني متماثل يدغم للعشرة، للقراء العشرة. أي حرف جاء بعده حرف نفس الحرف يعني التماثل لا بد أن يدغم، بينما عند الراء متقاربين، اللام عند الراء متقاربين، وإن كان بعض العلماء عده من التجانس. الإظهار إذا وقعت بعدها باقي الحروف الست والعشرون الباقية، الستة والعشرون حرفا الباقية كلها تظهر، أي لام فعل جاء بعد حرف الدال أو القاف أو السين أو العين، أي حرف عدا اللام والراء ما الحكم فيها؟ حكمه الإظهار. هذا لام الفعل. الآن سننتقل إلى لام أخرى لم يذكرها الناظم، هي لام الحرف، وإنما هي وقعت في هل وبل، ولها تعلقات في لمن قرأ في الشاطبية أو في الدرة أو في الطيبة أو بشكل عام القراءات، يجدهم يتطرقون لذلك لاختلاف القراء فيها. حكم لام بل وجوب الإظهار إلا إذا جاء بعدها لام أخرى، يعني اللام دائما في كلمة بل دائما تظهر، إلا إن جاء بعدها لام أخرى تصبح من باب التماثل. وكذلك في الراء، مثال الأول: بل لهم، بل لما يذوقوا عذاب، لاحظ اللام أدغمت باللام. وكذلك في قول الله عز وجل: بل رفعه الله، اللام تدغم بالراء، بل رفعه الله. هذا تسمى لام ماذا؟ لام بل وهل، وبعضهم يطلق عليها لام الحرف. هذه مضطردة إلا في رواية حفص من طريق الشاطبية وبعض الطرق الطيبة، استثنى منها بل ران من أجل السكت، وإلا حفص يقرأها من طريق الطيبة بل ران، والقراء العشرة عدا حفص يقرأونها قولا واحدا بالإدغام بل ران بل ران. إذن بال لام بل دائما تظهر إلا إذا جاء بعد حرف اللام والراء، واستثنيت كلمة بران من أجل الرواية، من أجل الرواية. بعضهم علل قال: لماذا هنا سكت عليها حفص؟ قالوا: حتى لا تختلط، يعني بر وبر جمعها أو مثنى منها بران. بعضهم قال ذلك، وإن كان الأولى أن يقال هكذا الرواية، لأن نفس حفص أدغمها في بعض طرقه من الطرق الطيبة، والله أعلم. لا مهل، لا مهل يجب إظهارها إلا إذا جاء بعدها حرف اللام، ولم ترد في الراء في القرآن أن اللام هل جاء بعدها حرف راء. إذن باختصار لام هل تظهر دائما إلا إذا جاء بعدها لام أخرى، مثل قول الله عز وجل: هل لك، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، تدغم. لماذا؟ للتماثل. أما باقي الهل في القرآن الكريم فتظهر، ولم يرد في القرآن الكريم أن هل جاء بعدها حرف الراء. إذن أخذنا الآن اللام للتعريف، ولام الفعل، ولام الحرف. الآن سنأتي إلى لام الاسم، وهذا مما أغفل وكذلك الناظم ولم يشر إليه، وهي اللام الواقعة في الاسم. والاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء وال، كما ذكر أهل العلم شروط ومزايا الاسم عن الحرف وعن الفعل. أمثلة ذلك كثيرة جدا، كقول الله عز وجل: سلطان. سلطان اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. هل وقع فيها لام ساكنة أو لا؟ نعم وقع فيها لام ساكنة. ما حكم اللام الساكنة في الفعل؟ دائما، عفوا، ما حكم اللام الساكنة في الأسماء؟ دائما وأبدا تظهر، دائما وأبدا تظهر. لاحظوا أن هذه تقع ليست أل التعريف، لا أقول أل التعريف، وإنما من الأسماء. هناك فرق بين أل التعريف، أل التعريف لو حذفناها يستقيم معنى الكلمة. تقول على سبيل المثال: الدهر، لو حذفنا اللام الألف واللام نقول دهر، استقام المعنى، وهكذا. أما لام الاسم إذا حذفت اختلت الكلمة: سليمان، سلطان، سلسبيلة، وغيرها من الأمثلة الكثيرة. بقيت آخر أنواع اللامات، وهي لام الأمر، وهي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، وهي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر. جيد، وبشرط، بعضهم شرط أن تكون سبقت بثم أو الواو الفاء. وأمثلة ذلك قليلة في القرآن، مثل: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، والله عز وجل قال: فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء، وليوفوا نذورهم. هذه اللام تسمى ماذا؟ لام الأمر. ما حكمها؟ حكمها الإظهار قولا واحدا. هنا سؤال لأهل التخصص: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، لو أردنا أن نبتدئ بها بدون كلمة ثم، كيف سيبتدأ بها؟ طب بالكسر، لماذا بالكسر؟ جيد، بالكسر مع أنها ساكنة، لماذا؟ طيب لا ينفع أن نبدأ بساكن، هذا قول صحيح. نعم، لأنه لا يبدأ بساكن. أنا أقول لما بدأ بكسر، ليس لم يبدأ بها بفتح أو ضم. لماذا؟ ما أنا أسأل، واضح السؤال إن شاء الله، لماذا بدأ بها بكسر؟ السلام عليكم شيخنا، اللاقط سقط من فضيلتك. السلام عليكم. السلام عليكم، معذرة. أن السؤال الآن ما أسأل، لماذا بدأ بها بكسرة؟ طيب أنا أقول من ألطف ما وجدت فيه من أجوبة، وهو الذي يعني إذا سألت عنه أجيب، لأنه بعض القراء إخواني أخواتي إنما يقلون بها بكسر كشعبة، واضح، لأنهم يبتدئون بها بكسر، فالأولى أن يبتدأ بها بكسر، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك يعني لعل أنسى كذلك لغة ما يقول لا يقضوا يغتل المعنى أو ليقضوا، وإنما ناسبة الكسر والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أنواع اللامات كم لام؟ كم لام أنواع اللامات؟ خمسة. أولا اللام التعريف، وقلنا تقسم إلى قمرية وشمسية. اللام الثانية لام الفعل، وقلنا تقسم إلى قسمين، إما تظهر أو تدغم، فتدغم عند اللام والراء وتظهر عند باقي الأحرف. لام الحرف وهي تقسم إلى لام الحرف، قلنا في هل وبل. لام الاسم دائما مظهرة، ولام الأم كذلك دائما مظهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك تفصيلات أخرى، يعني لماذا أحيانا تدغم ولماذا أحيانا تظهر، يعني تفصيلات طويلة، لعلنا إذا توصلنا في قبل الأيام إن شاء الله يعني نأتي على ذكرها، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، كما قلنا الإمام الناظم رحمه الله عز وجل إنما اقتصر على لام الفعل ولام للتعريف، فقلت من باب الفائدة أن أتمم ما يعني ذكره الإمام رحمة الله عز وجل. نكتفي في هذا القدر، وموعدنا يوم الخميس إن شاء الله، يعني غدا. سأتأكد. نعم إن شاء الله غدا بإذن الله، نحاول نتطرق إلى المثلين والمتقاربين والمتجانسين بعون الله عز وجل ومنه وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ نادر، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك فيه، وأسأل الله أن ينفع إخواننا وأخواتنا بهذا.